احنا لحد الآن جلسنا مرتين، واليوم الثالثة، وبعد غد إن شاء الله نتابع كالعادة كل يومين. طيب لحد الآن الإخوات جلسنا انضموا؟ مرتين. صوت جيد عبد الحميد. الإخوات انضموا إلينا، هل في تعليقات؟ في ناس متابعين معنا؟ يا ريت يعلقوا حتى نعلم أن الجميع معنا على الخط. نعم، بيعلقوا واسألوا اليوتيوب عليه بث، فبنحكي لهم انه برضه نعم. البث فيه برضه على اليوتيوب بث، الوضع عندك تمام يا أبو نبيل؟ طيب تمام. عندنا اليوم 7 أسئلة إن شاء الله، بعضها من الجزئين السادس والسابع وبعضها من الأجزاء السابقة. إذا كل أسئلتنا من الأجزاء الأول حتى السابع، مع تركيز على جزئي اليوم السادس والسابع. طيب يا إخوانا، أول سؤال يقول: من أهم، لاحظين الجواب يا شباب، هاي الجواب، خمس كلمات، هاي الخمس كلمات عبد الحميد، تمام؟ السؤال الأول يقول: من أهم ما ينجو به المسلم أن يكون معترفا بذنبه إذا أذنب، لا أن يدافع عنه. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إذا المهم جدا تكون معترف بذنبك، لكن قد يخدر أحدنا نفسه بأنه معترف بذنبه فلا يقلع عنه. كلما قيل له: يا أخي أنت اللي عمالك تعمله هذا حرام، قل: آه والله بعرف وأنا شوي غلطان. أنا عندي فصل. فصل. طيب معلش الإنترنت فصل عن إخواننا على الفيسبوك، فالإخوة على اليوتيوب انتظروا قليلا. على الفيسبوك رجع، على اليوتيوب تمام، على الفيسبوك يا عبد الحميد. انت شابك على الايش؟ برضو على على الفورجي. هي مش مشكلة، ما أظن مشكلة نت. جرب موبايلي. هلا المفروض عندي تمام. تمام، هي على نفس البث الأول ولا بث لا جديد؟ شوي بعمل روتيشن غريب. إخواننا على اليوتيوب سامحونا، يعني عمالنا صارنا فترة بنحاول نعدل المسائل الفنية، لكن الصوت منخفض سبحان تماما، الله الصوت منخفض. نعم خليني تسألهم. طيب بعلي صوتي إن شاء الله أكثر. تاخذ موبايل عبد الحميد جرب. طيب فمعلش تحملونا قليلا، وان شاء الله نستأنف الان بعد ما ينضم لنا اخواننا على الفيسبوك، لانه كما تعلمون هذه الاسئله اذا طلع السؤال خلاص ما في مجال لاعادته في المواسم القادمه، ف حابين نشرك الجميع في هذه الاسئله مع بعضنا. الصوت جيد، الصوت جيد صار؟ كان في ناس بتحكي الصوت منخفض، ناس بتحكي الصوت جيد. طيب علي صوتي برضه إن شاء الله، كيف يا عبد الحميد؟ تمام، هلا الفيديو تمام. الآن نباشر الفيديو الأولاني. جديد. جديد، طيب. معلش يا جماعة، تحملونا ودعونا نتابع. وأضع الآن السؤال، نسأل السؤال مرة أخرى. نسأل السؤال مرة أخرى، يقول السؤال: من أهم ما ينجو به المسلم أن يكون معترفا بذنبه إذا أذنب، لا أن يدافع عنه. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لكن قد يخدر أحدنا نفسه بأنه معترف بذنبه فلا يقلع عنه. أذكر من الأجزاء الماضية خمس كلمات تكمل المعنى وتمنع من سوء الفهم هذا. وهي السؤال على الفيسبوك، إذا لحقنا نضعه كمان على اليوتيوب، نضعه على اليوتيوب. من أي أجزاء الأسئلة السؤال؟ السؤال من الأجزاء السابقة. بشكل عام. شو الجواب كمان مرة؟ الجواب كمان مرة هي شباب. تمام؟ هاي الكلمات. خمس كلمات. وسنضعه أيضا في التعليقات لإخواننا على اليوتيوب. فيش طريقة نضع تعليق وين؟ هنا؟ هون؟ طيب نضع سؤال مرة أخرى. أخ دعاء رجب. أخ دعاء رجب؟ أخ دعاء رجب برضو الموسم الماضي كانت قوية ما شاء الله. كان في عنا إبراهيم سعد أيضا. إبراهيم سعد من اليوتيوب؟ نعم. طيب سجل عندك عبد الحميد إبراهيم سعد ودعاء رجب. إبراهيم سعد ودعاء رجب. كان حتى يمكن قبل. خلينا هالمرة نحسب الاثنين. طيب. بس قبل ما نكمل ونذكر الجواب يا فادي الله يكرمك ورجيني كيف. الله يكرمك ورجيني كيف. أكتب التعليق وين؟ هاي say something sign لا. Sign in. ثم التعليقات أين أضعها؟ اكتبوا هنا. هاي مكتوب لكم يا إخواننا على اليوتيوب كمان السؤال. تجاوزت الحد المسموح. يبدو فيه صعوبات في اليوتيوب فمعلش نقتصر على ذكر السؤال دون ما نكتبه. السؤال مرة أخرى عشان نشرككم بالجواب. من أهم ما ينجو به المسلم أن يكون معترفا بذنبه إذا أذنب لا أن يدافع عنه. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم لكن قد يخدر أحدنا نفسه بأنه معترف بذنبه فلا يقلع عنه. يقول لك والله أنا عارف أنا مخطئ فيبقى على ذنبه. يقول لك أنا معترف بذنبي. لا دير بالك. أذكر من الأجزاء الماضية خمس كلمات تكمل المعنى وتمنع من سوء الفهم هذا. قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أنت لما تعترف بذنبك فهذا يجعلك لا تصر على ما تفعل، هذا يدفعك إلى الإقلاع عن هذا الذنب. الآية 135 من سورة آل عمران قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن اعتراف مع إقلاع، اعتراف مع عدم إصرار. دكتور اللي ذكر الآية في بدايتها ولم يذكر موطن الشاهد. لا أنا طلبت الكلمات. لما نطلب الكلمات مطلوب الكلمات. أما إذا كان الآية فلو ذكر الآية ورقم يمشي الحال. طيب السؤال الثاني يفتح الله أبواب التوبة والمفسدون يحرفون الداخلين عنها. يفتح الله أبواب التوبة والمفسدون يحرفون الداخلين عن هذه الأبواب. أذكر آية تدل على هذا المعنى من الأجزاء السابقة. شايف الجواب أبو نديل؟ نعم. وهذه إعادة صياغة لتغريدة للشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه. هذا السؤال. في عندنا آية حاجي في اليوتيوب. يريد اليوتيوب عليكم. نعم. طيب ومين كمان؟ مدلمان برضو كان معنا الموسم الماضي. وآية؟ آية حاجي عبد الحميد. آية حاجي ومدلمان. طيب. الأخ مدلمان أعتقد يمكن من فرنسا كان يجيب أو شيء. والأخت آية إذا ممكن تذكرنا من أي بلد اللي بنقول إنه نعم جوابك صحيح. جميل إذا حكى لنا من أي بلد حتى يصير في تنافسية بين بلدان. الجواب الصحيح هو والله يريد أن يتوب عليكم. هنا يفتح لكم أبواب التوبة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله فاتح الأبواب مشرعة وأتباع الشهوات يحرفونك عنها، يخطفونك عن هذه الأبواب كما يحصل طبعا في رمضان مع هذه البرامج التي تفسد الأخلاق وتدمر الأرواح. هذا كله حرف عن أبواب التوبة. ربنا فاتح أبواب التوبة في رمضان وهؤلاء يتعمدون حرف الناس عنها. طيب من المغرب تمام. طيب السؤال الثالث شرك المرء سبب لخوفه من عدوه. أذكر آية تدل على هذا المعنى. هاي الآية أبو نبيل. شرك المرء سبب لخوفه من عدوه. أذكر آية تدل على هذا المعنى أيضا من الأجزاء السابقة. آية حاجي من فلسطين. برضو آية حاجي ما شاء الله. لا لا لا هي قال من فلسطين جاوبت من آية حاجي الأخت التي أجرت قبل قليل فلسطين. طيب شرك المرء سبب لخوفه من عدوه، يصير في عنده نوع من الخبر، اذكر آية تدل على هذا المعنى. عبد المنعم حسن ذكر رقم الآية من الآية، ذكر سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما شاء الله عليك عبد المنعم، إذا سمحت احكي لنا من أي بلد بيكون جميل. وأيضا إبراهيم خليل. إبراهيم خليل أيضا برضو إبراهيم خليل، ممكن تحكي لنا أخ إبراهيم من أي بلد؟ طيب إذن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا الشرك كان سببا لأن يلقي الله في قلوبهم الرعب، فالشرك سبب لخوف المرء من عدوه. قد يقول قائل طيب الكفار عندهم جرأة على المسلمين في هذه الأيام. نعم لضعف المسلمين لا لقوة الكفار في أنفسهم، وإلا فإن كان المسلم معتصما بحبل الله عز وجل معتزا بدينه فإن الله عز وجل يجعل له هيبة ويكسر قلوب أعدائه، لكن كما قال الشاعر إن البغاة بأرضنا يستنسروا والله المستعان. وكذلك المعصية إخواني تورث الوهن أمام الأعداء، أيضا المعصية تولد الوهن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني ما يعود عدوكم يخاف منكم يا المسلمين، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، في التعلق بالدنيا والتعلق بالشهوات ولو كانت معصية يجعل في قلوبنا وهنا ويجرئ أعداءنا علينا، وإن كان الأصل أنهم هم أولى بالخوف لأن الله عز وجل يلقي في قلوب الذين أشركوا الرعب من المؤمنين الصادقين. طيب عبد المنعم حسن من سوريا. من سوريا ما شاء الله. طيب عبد المنعم من سوريا، صار عندنا الآن أجابوا لحد الآن من ثلاث بلدان مختلفة غير السؤال الأول كمان. برضو إبراهيم خليل من سوريا ما شاء الله، والأخ إبراهيم برضو من سوريا ما شاء الله عليهم. طيب السؤال الرابع، ذكر الله صفات ذميمة لبعض أهل الكتاب، وهذا السؤال اللي بجاوب يا جماعة له علامتان وهي الكلمة الوحيدة، كلمة واحدة الجواب. ذكر الله صفات ذميمة لبعض أهل الكتاب ثم ذمهم على عدم كف بعضهم البعض عن صفتين من هذه الصفات ولم يذكر سبحانه الثالثة، وفي عدم ذكرها معنى عزة للمسلمين، أذكر هذه الصفة في كلمة واحدة. السؤال عليه علامتين لأنه ذميمة لبعض أهل الكتاب ثم ذمهم على عدم كف بعضهم البعض عن صفتين من هذه الصفات ولم يذكر سبحانه الصفة الثالثة، وفي عدم ذكرها معنى عزة للمسلمين، أذكر هذه الصفة التي لم يذكرها الله في الآية التي بعدها في كلمة واحدة، أذكر كلمة واحدة تتحدث عن هذه الصفة. أخ محمد صبري حكى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابن الكلمة، ما تحكيش أي شيء ثاني على الحمي. هو حكاها. حكى الكلمة؟ حكاها. حكى كلمة واحدة؟ الجبهة الثانية. لا. فاطمة الزهراء العدوان. فاطمة الزهراء العدوان؟ أظنها من الأردن. العدوان من فكرت عائلة العدوان. طيب. من مصر. من مصر، ما شاء الله. الأخت فاطمة من مصر جابت الجواب. كلمة واحدة هي العدوان. طيب ركزوا معي إخواننا، ركزوا معي لأنه هذه هي لفتة لطيفة جدا من لفتات ابن عاشور رحمة الله عليه وغفر الله له. مرة أخرى السؤال، ذكر الله صفات ذميمة لبعض أهل الكتاب، ما هي هذه الصفات؟ مذكورة في قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. إثم، عدوان، أكل السحت. طيب السؤال يقول ثم ذمهم على عدم كف بعضهم البعض عن صفتين من هذه الصفات ولم يذكر الثالثة. أيوة، إيش الصفتين اللتان ذكرهما الله عز وجل وما الصفة التي لم يذكرها في الآية التالية؟ قال تعالى بعد الآية الأولى، قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. طب والعدوان من راح؟ ما ذكرها ربي عز وجل. لبئس ما كانوا يصنعون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أيوة. فكان السؤال ولم يذكر سبحانه الثالثة وفي عدم ذكرها معنى عزة للمسلمين، أذكر هذه الصفة، هذه الصفة هي العدوان. قال ابن عاشور: واقتصر في توبيخ الربانيين، علماء أهل الكتاب يعني، واقتصر في توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكلهم السحت، ولم يذكر العدوان إيماء يعني إشارة إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون في زجرهم إلى غيرهم، لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه ضعف. الله، ما أجمل هذه اللفتة. مرة أخرى: واقتصر في توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكلهم السحت. ربنا زجر ووبخ الربانيين: لماذا لا تنهون قومكم من أهل الكتاب عن قول الإثم وأكل السحت؟ ولم يذكر العدوان، ولم يذكر العدوان إيماء إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون في زجرهم إلى غيرهم. العدوان ما رح نطلب منكم يا علماء أهل الكتاب أن تكفوا قومكم عنه، نحن نكفهم عنه. لن نستجديكم ولن نترجاكم ولن نطلب منكم أن تكفوا قومكم عن العدوان علينا. قال ابن عاشور: لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه ضعف. بنبين احنا في هذه الحالة وكأننا نستجديهم، يا جماعة ضبوا جماعتكم، يعني كفوهم عنا، كفوا أداهم عنا. لا لا لا، لن نطلب هذا منهم. المسلم يعتمد على نفسه في كف الأذى والعدوان عنه، لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه ضعف. الأخت فاطمة الزهراء من مصر لها علامتين عبد الحميد، تنساش دكتور. هلا اليوتيوب أجاب ولكن متأخر، فبتحسبها بعد ما أنت أجبت؟ لا خلاص طبعا خلاص. السؤال الخامس: عدم الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان يتحسر على مصائب الدنيا، وهذه من عقوبات الله لهؤلاء. أذكر 6 كلمات من آية تدل على هذا المعنى. 6 كلمات تحديدا، شايف عبد الحميد؟ نعم. عدم الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان يتحسر على مصائب الدنيا، وهي من عقوبات الله العاجلة لهؤلاء. أذكر 6 كلمات من آية تدل على هذا المعنى من الأجزاء السابقة. هيا في التعليقات إخوان على الفيسبوك، وهيا كمان في التعليقات لإخواننا على اليوتيوب. عبد المنعم حسن أيضا أجاب. عبد المنعم حسن؟ نعم أجاب. أجاب قبل قليل أيضا؟ الآن أجاب. من وين عبد المنعم حسن؟ من سوريا. من سوريا. ما شاء الله عليك عبد المنعم. طيب، ما حد جاب عندنا عبد الحميد من اليوتيوب فايزين شكله. أها ما شاء الله. طيب، الكلمات الستة هي بسم الله عادل صالح. تأخر بشيء؟ تأخر شوي. خلاص تأخر. طيب، الكلمات الستة: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. حسرة في قلوبهم، 6 كلمات. مرة أخرى كان السؤال: عدم الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان يتحسر على مصائب الدنيا. بتلاقي يعني إذا أصابته مصيبة ما بيقول إن شاء الله طهور وكفارة عن الذنوب، كفارة للذنوب وأجر ورفع الدرجات في الآخرة. هذا الكلام كله لا يعنيه، لأنه لا يؤمن بالآخرة. فمن عقوبات الله العاجلة لأمثال هؤلاء هذه الحسرة التي يجعلها الله في قلوبهم. أيوة، الآية أخوانا، الآية كاملة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لأن في معركة أحد كما تعلمون قتل من قتل من الصحابة، وكان من أقوامهم من الكافرين والمنافقين الذين يسرون كفرهم، كان منهم من يقول: لو أن هؤلاء سمعوا كلامنا وما خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم لما ماتوا ولما قتلوا. أيوة، فالآن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الحسرات التي تكون في قلوب هؤلاء هي من العقوبات العاجلة لهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. بينما المؤمن إخواني الله ينهاك أن تكون مثلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، لا تكونوا، يعني ما تكونوش مثل هؤلاء. طيب، طبعا إخواننا، كنت أريد أن أعقب تعقيباً على هذه المسألة. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني أعتقد يكفي ما عقبنا به، أن الإنسان الذي يعلق قلبه بالآخرة تهون عليه مصائب الدنيا. السؤال السادس: الذي لا يرضى بقدر الله فإنه يدخل الغم على نفسه بنفسه. أذكر كلمتين تدلان على هذا المعنى، شايفة مع عبد الحميد؟ الذي لا يرضى بقدر الله فإنه يدخل الغم على نفسه بنفسه. أذكر كلمتين تدلان على هذا المعنى. تمام؟ أيضا من الأجزاء السابقة. في أحد أجاب من اليوتيوب بدنا الكلمتين بالضبط. بالضبط. إيش هم؟ أهمتهم أنفسهم. مين الأخ؟ صراحة جدا صعب قراءته لأن كاتبه بالروسي. طيب الأخ الكاتب الروسي سجل عندك عبد الحميد. الأخ الكاتب بالروسي أجاب. يعطينا اسمه. إذا بحكي لنا اسمه. يا ريت تحكي لنا اسمه، وإذا بحكي لنا أي بلد برضو بيكون شيء طيب. طيب الكلمتان هما أهمتهم أنفسهم. أهمتهم أنفسهم. طيب نبدأ يعني نرجع في الآيات. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بعد غزوة أحد والمصائب التي حصلت فيها للمسلمين، فقال عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الله أنزل الأمنة على شكل نعاس، يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هؤلاء أهم أنفسهم، يعني أدخلوا الهم على أنفسهم بأنفسهم. أهمتهم أنفسهم يعني أنفسهم أدخلت الهم على أنفسهم، هم جابوا الغم لحالهم، جابوا النكد لحالهم. لماذا؟ لعدم رضاهم بقدر الله عز وجل، فصاروا يتحسرون هل لنا من الأمر من شيء؟ قيل في معناها يعني هل بالفعل نحن على الحق؟ هل هذا الدين دين حق؟ لو كان دين حق لماذا أصابنا ما أصابنا؟ فهم لم يرضوا بقدر الله عز وجل ولم يلتفتوا إلى أنهم هم سبب مصائب أنفسهم، فجلبوا الغم لأنفسهم بأنفسهم. إذن أهمتهم أنفسهم أي حدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الهم، وذلك بعدم رضاهم بقدر الله وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه، مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه، كما قال ابن عاشور رحمه الله. اسمه حمزة بن أسد من الشيشان. ما شاء الله ما شاء الله، الأخ حمزة بن أسد من الشيشان وهو أسد ما شاء الله، يبدو أنه شيشاني. نعم شيشاني. شيشاني ما شاء الله، هذا أول مشاركة أو أول فائز من الشيشان. أول فائز من الشيشان. احنا فكرنا بيتكلم بالروسي او حاط اسمه بالروسي تورية بس لا طلع. طيب من الشيشان الأخ حمزة بن أسد، كتبت عندك عبد الحميد. طيب السؤال السابع والأخير، ولا في كمان سؤال؟ لا في كمان سؤالين. طيب في كمان سؤالين. السؤال السابع: كثير من الناس لا يهمه أمر الآخرة ولا يفكر فيه، لذلك فإنه ينظر، فإن أمن من عذاب الدنيا اجترأ على المعاصي معرضا تماما عن هدي الوحي. أذكر آية تصف قوما هذا حالهم. شايف الجواب أبو نبيل. والسؤال مرة أخرى: كثير من الناس لا يهمه أمر الآخرة ولا يفكر فيه، لذلك فإنه ينظر ويقدر، فإن قدر أنه سيأمن من عذاب الدنيا اجترأ على المعاصي معرضا تماما عن هدي الوحي. أذكر آية تصف قوما هذا حالهم. ترى للأسف هذا حال بعض المسلمين، مش كثير هم العذاب الأخروي، وإنما يخاف إنه الله سبحانه وتعالى يحرم رزق، يصيبه بمصيبة في أولاده، في صحته، في أمنه، هذا اللي بهمه. إذا أمن هذه المسائل وحس إنه الله سبحانه وتعالى يمهله ولا يعجل له العقوبة، فمش كثير هاك الهم الآخر. من يجيب؟ في أخ جاوب برقم زيادة. طيب الأخ، إذا الأخ من أي بلد؟ يعني اللي بكتب الرقم ياريت يكتب إذا كان من الأردن. من الأردن؟ لا راحت عليه. لو كان من المغرب العربي لقلنا بترقيم مختلف. وين الشباب؟ لك عيد السؤال يا شيخ. طيب، كثير من الناس لا يهمه أمر الآخرة ولا يفكر فيه، لذلك فإنه ينظر، يعني بيقدر الأمور بالطلع، فإن أمن من عذاب الدنيا اجترأ على المعاصي معرضا تماما عن هدي الوحي. يعني بيقدر الأمور، إذا حس أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه، لا يعجل له العقوبة، بيجرب بيشوف إذا الأمور استمرت الأمور تمام، ما فيش عقوبات عاجلة، يتجرأ على المعاصي ولا كأنه يسمع ولا يبصر هدي الوحي أبدا. أذكر آية تصف قوما هذا حالهم. في آيات كثير مشابهة لهذه الآية. عناصر السؤال محكمة بحيث نحصركم في سؤال في آية واحدة من الأجزاء المسؤول عنها، ونسهل عليكم خليها من الأجزاء 5 و6 و7. في ناس دائما تجاوب ومن الناس من يعبد الله. لا لا، هذه الآية ذكرنا دلالاتها في الموسم الماضي أعتقد، بس مش لصيقة بالمعنى الذي نتكلموا عنه. وآخر قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. لا تعمل بند البوست كومنت. حاضر. طيب نسهل عليكم كمان ونقول لكم أن الجواب من الجزئين 6 و7، يعني امبارح واليوم. بيان التميمي. بيان التميمي. في حدا قبلها قال ما في؟ طيب الأخ بيان التميمي من أين يا ترى؟ إذا بتجاوبنا الأخ بيان التميمي من أي بلد؟ الجواب الآية 71 من سورة المائدة. قبل ما نذكر الآية نذكر السؤال. كثير من الناس لا يهمه أمر الآخرة ولا يفكر فيه، لذلك فإنه ينظر، فإن أمن من عذاب الدنيا اجترى على المعاصي معرضا تماما عن هدي الوحي. أذكر آية تصف قوما هذا حالهم. قال الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. شوف هذا الإعراض عن هدي الوحي. ثم تاب الله عليهم، أعطاهم فرصة، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قال ابن عاشور أي فعلوا ما فعلوا من الفضائع عن تعمد بغرور، يعني مغترين بحلم الله، لا عن فلتة أو ثائرة نفس حتى ينيب ويتوب. مش أنه كان في لحظة غضب أو أنه يعني وقع في شهوة عارضة، لا لا، إنسان صار عنده جرأة على الفضائع، تعمد للمعاصي. لا، أم محمود مجاهد جاوبت قبل. أم محمود مجاهد جاوبت قبل؟ قبل؟ نعم أكيد؟ طيب على كل، عشان ما نقطعش التسلسل تأكد أنك نعم جاوبت قبل. طيب وإذا تكتب من أي بلد بكون شيء طيب. إذن فهؤلاء فعلوا ما فعلوا عن تعمد بغرور، لا عن فلتة أو ثائرة نفس حتى ينيبوا ويتوبوا، ألا تكون فتنة، والمعنى وظنوا أن الله لا يصيبهم بفتنة في الدنيا جزاء على ما عاملوا به أنبياءهم، فأمنوا عقاب الله في الدنيا بعد أن استخفوا بعذاب الآخرة. يعني هم حاطين رجليهم في مي باردة أن الله سبحانه وتعالى لن يصيبهم بفتنة، يعني بمصيبة في الدنيا جزاء على أفعالهم، فمدام أمنوا عقاب الله في الدنيا حاسين أنه ما فيش عقوبة دنيوية عاجلة استخفوا بعذاب الآخرة. قال ابن عاشور ودل قوله وحسبوا ألا تكون فتنة على أنهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعوا، يعني لو أنهم ما ظنوا أنه لن تصيبهم فتنة لخافوا من فعل المعاصي، لأنهم كانوا أحرص على سلامة الدنيا منهم على السلامة في الآخرة، لانحطاط إيمانهم وضع في يقينهم. قال ابن عاشور وهذا شأن الأمم، ومنها كثير من أفراد الأمة الإسلامية، وهذا شأن الأمم إذا تطرق إليها الخذلان أن يفسد اعتقادهم ويختلط إيمانهم ويصير همهم مقصورا على تدبير عاجلتهم، كل نظرة للدنيا بس، فإذا ظنوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن الآخرة فتطلبوا السلامة من غير أسبابها فأضاعوا الفوز الأبدي وتعلقوا بالفوز العاجل فأساءوا العمل فأصابهم العذابان، العاجل بالفتنة والآجل يعني في الآخرة. من الخليل. من الخليل ما شاء الله. طيب من جماعتنا يعني من الخليل. أم مجاهد محمود صح؟ أم محمود مجاهد. أم محمود مجاهد هي التي فازت في السؤال قبل الأخت التي ذكرنا اسمها. طيب قبل بيان التميمي وبالتالي العلامة لها. طيب ونعتذر الأخت بيان التميمي. الآن إخواني السؤال التالي، إذن يعني السؤال السابق ينبهنا على أن لا نحاول أن نرى إذا الله عز وجل ما عجل لنا العقوبة فإذا خلاص نجترع على المعاصي. هذا مذموم جدا في كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تعلق قلبك بالآخرة وتخاف عذاب الآخرة أكثر مما تخاف عذاب الدنيا. السؤال الثامن والأخير: الذي يتعمق في الحقائق ويتمكن منها بحيث لا تغره الشبهات والشهوات فإنك تجده بعيدا عن التكلف والتعنت، ليس بينه وبين الحق حجاب، يعرف دلائل صدق الأنبياء ولا يطلب منهم خوارق العادات، وتراه بعيدا عن العدوان على ممتلكات الآخرين أو الطمع فيها، فقلبه قد تعلق بالآخرة. ليش يطمع فيما في أيدي الناس وقلبه معلق بالآخرة؟ أذكر آية تدل على هذا المعنى من سياقها. أذكر آية تدل على هذا المعنى من سياقها. سأضع السؤال على الفيسبوك ثم على اليوتيوب. إيش أبو نبيل؟ الراسخون في العلم، في حد أجاب هيك؟ يقولون مريم، من أجاب ذلك؟ مريم بسام. الراسخون في العلم يقولون، نعم بعدين توقفت. طيب ماشي، يعني هذه الإجابة الصحيحة. مريم بسام عزيز بالله في نفس الوقت؟ أول ما حطيت الكومنت يعني بعدين. طيب إذن الأخت مريم بسام قبل ما تحط الكومنت. يا ترى مريم بسام في أي بلد؟ وعزيز بالله في أي بلد؟ بالله بدي يكون يمكن معناته بالجزائر. طيب الجواب الصحيح هو قول الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، إلى تتمة الآية. طيب الآن إخواننا حتى نضعكم في أجواء الآية، قال الله تعالى قبلها بآيات: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، بدهم شيء خارق للعادة. قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. شوف الإنسان السيء أو الإنسان غير الراسخ في العلم يريد خوارق عادات حتى يؤمن ويتعنت ويتكلف. فهؤلاء فعلوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا قد فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا أرنا الله جهرة. بعدها بآيات وقبل الآية التي نسأل عنها قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إنسان قلبه مش معلق بالآخرة، ما عنده رسوخ، ما عنده يقين، سيحرص على الدنيا وسينظر لما في أيدي الناس. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني دون تكلف، دون طلب خوارق العادات. ما بيقولوا يا محمد أنزل علينا كتابا من السماء، يا محمد أحيي لنا موتانا، لا لا، هؤلاء راسخون في العلم وبالتالي بعيد عن التكلف وطلب خوارق العادات، وليس بينه وبين الحق حاجب، مباشرة يؤمنون لأنهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء، وبالتالي يؤمنون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عنده من الدلائل ما يدل على أنه نبي حقا. وتراهم بعيدين عن العدوان على ممتلكات الآخرين لأن قلوبهم متعلقة في الآخرة. الله عز وجل قال: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن الجواب: لكن الراسخون في العلم. تفضل يا أبو نبيل. مريم بسام طبعا الأخ بطاينة صححنا، مريم بسام أجابت من آية أخرى، الراسخون في العلم يقولون، والآية الراسخون في العلم منهم، فهو اللي جاب نفس الآية هاي. أبعرف أدرجع لك دكتور. أخ بعديها جاوب بعديها بفاصل بفاصل. لو مريم شو كانت كاتبة بالضبط؟ الراسخون في العلم يقولون، والراسخون في العلم يقولون، مش نفس الآية هاي. في الأخ بعديها بفاصل طويل بعد ما وضعت السؤال في بتعليقات كثيرة، تقريبا 4 تعليقات في نفس الدقيقة، والراسخون في العلم جاب كذا برضو، هذا ما جابش الآن. إيش كان كاتب الأخ؟ والراسخون في العلم برضو كاتب، والراسخون في العلم بس هيك؟ من يوتيوب ما حدش جاوب. لا طيب، بس الأخ بطاينة كان عارف إنه هو الجواب خاطئ. نعم يعني الأخ بطاينة جاب الآية، ما أجاب الآية لكن صحح. نعم طيب، نعطيك علامة معنوية يا أخ بطاينة، مش علامة حقيقية على التصحيح يعني في الأخ إلا جابها. نعم نعم. لكن طيب الأخ مريم حكينا قبل الأخ على الفيسبوك صح؟ نعم. وعشان سبقت وإن كان إحنا بدنا نتخذها يعني سنة إنه اللي بيجيب خطأ نعطيه نص علامة إلا إذا كان سابقا، يعني سابقا جدا، فإحنا نعطي الأخ مريم. من وين أخ مريم؟ ما ذكرت؟ من العراق. من العراق ما شاء الله. والأخ عزيز بالله من الليبيا. عزيز بالله من ليبيا. اليوم ما شاء الله كل سؤال أجابه شخص من بلد مختلف، يعني يمكن 10 بلدان لحد الآن ما شاء الله. إذا عزيز بالله من ليبيا والأخت مريم من العراق أجابها بجواب سهل، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية. فالإنسان إخواني إذا كان راسخا في العلم لا يتكلف ولا يطلب زيادة على ما بين يديه من أدلة النبوة، لأنها واضحة له لرسوخه في العلم، ولا يتأثر بالشبهات ولا بالشهوات، ولا ينظر إلى ما في أيدي الآخرين، لأنه قد تعلق قلبه بالآخرة. طيب، بهذا انتهت أسئلة اليوم، كانت 8 أسئلة، واستمتعنا بصحبتكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في ظل عرشه سبحانه وتعالى. ولقاؤنا القادم بعد غد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. أوقفنا البث.